ما هي المدة المناسبة بين الأذان والإقامة؟ ليس فيها حد محدود بين الأذان والإقامة، ولكن يتحرى الإمام، لا أعلم حدا محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتحرى ربع ساعة، ثلث ساعة، قريب من ذلك، على حسب قرب المؤمنين ومسارعتهم. فإذا كانوا يسارعون إلى الصلاة ويجتمعون بكر، وإذا كان هناك عندهم شيء من التأخر يراعي أحوالهم، ولا سيما في العشاء، فإذا كان يراعيهم كان يصلي العشاء إذا أحيانا وأحيانا، إذا رأى معجلوا وعجلها، إذا رأى فطر أخرها. أما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي للإمام أن يراعي فيها حالهم ولا يتأخر كثيرا، بل يكون يعني متحرر الصلاة في أول وقتها لكن من غير عجلة. إلا المغرب فإن أولى تعجيلها بعد الأذان بقليل، كان النبي يعجلها بعد الأذان بقليل، وكان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي ويقيم عليه الصلاة والسلام.